في باب كثرة طرق الخيرات فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة أو من أحدكم صدقة. السلامة هي العظام أو مفاصل العظام، يعني أنه يصبح كل يوم على كل واحد من الناس صدقة في كل عضو من أعضائه، في كل مفصل من مفاصله. قالوا: والبدن فيه 360 مفصلا ما بين صغير وكبير، فيصبح على كل إنسان كل يوم عليه 360 صدقة. ولكن هذه الصدقات ليست صدقات مالية، بل هي عامة، كل أبواب الخير صدقة، كل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. كل شيء يقرب إلى الله عز وجل من قول أو فعل فإنه صدقة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إذا أعنت الرجل في دابته فحملته عليها أو رفعت له عليها متاعه فهو صدقة. كل شيء صدقة، قراءة القرآن صدقة، طلب العلم صدقة، وحينئذ تكثر الصدقات، ويمكن أن يأتي الإنسان بما عليه من الصدقات وهي 360 صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك، يعني عن ركعتان يركعهما من الضحى، يعني أنك إذا صليت من الضحى ركعتين أجزأت عن كل الصدقات التي عليك. وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد. وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال، وفيها أيضا دليل على أن ركعتي الضحى سنة كل يوم، لأنه إذا كان كل يوم عليك صدقة على كل عضو من أعضائك وكانت الركعتان تجزئ، فهذا يقتضي أن صلاة الضحى سنة كل يوم من أجل أن تقضي الصدقات التي عليك. قال أهل العلم: وسنة الضحى يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني حوالي ربع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع إلى قبيل الزوال، إلى قبل الزوال بعشر دقائق. كل هذا وقت لصلاة الضحى. في أي وقت تصلي ركعتي الضحى ما بين ارتفاع الشمس قد الرمح إلى قبيل الزوال فإنه يجزئ، لكن الأفضل أن تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تقوم الفصال من الرمضة لشدة حرارتها. ولهذا قال العلماء: إن تأخير ركعتي الضحى إلى آخر الوقت أفضل من تقديمه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر الوقت إلا مع المشقة. فالحاصل أن الإنسان قد فتح الله له أبواب طرق الخير كثيرة، وكل شيء يفعله الإنسان من هذه الطرق فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.